شيخنا الكريم، من المعلوم أن أحد الأركان التي يقوم عليها هذا الدين العظيم هي أداء الزكاة المفروضة من مال المسلم تدفع لمن حددهم الشارع الحكيم، إلا أن بعض المسلمين هداهم الله يمنعون أداء حق الله بخلا وشحا وطاعة للشيطان، فلو أثيتم لهؤلاء شيخنا الكريم توجيها مباركا أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الزكاة هي رأس العبادات المالية، كما أن الصلاة رأس العبادات البدنية، وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في 82 موضعا في كتاب الله، وحث عليها ورغب بها، رغب في أدائها في كتابه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها أحد الأسس التي يبنى عليها الإسلام في قوله صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والصحابة رضي الله عنهم وافقوا أبا بكر رضي الله عنه لما عزم على قتال مانع الزكاة، واعتبرهم ضربا من أضرب المرتدين حينما قال: والله لا أقبلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل بالوعيد الشديد لمن قصر في أداء الزكاة، وأخبر جل ذكره أن من كنز الذهب والفضة فإنها تحمى يوم القيامة فيكوى به بها جنبه وجبينه وظهره، فالعذاب أليم على التقصير في أدائها، وهي حق للمسكين، ويتعين أن يعطى هذا الحق الذي له، وهي سبب في نماء المال وفي تطهير النفس. يقول جل من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأخبر أنها سبب لنماء المال وليس لنقصه كما يظنه أولئك الذين يتأخرون في أداء الزكاة. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ما نقص مال من صدقة، بل تزيده بل تزيده بل تزيده. فعلى من وسع الله عليه وملك قدر النصاب أن يخرجها، يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، ويعلم أن الله عز وجل سيخلف عليه ما أنفق. ومما يؤسف له كما ذكرت في مقدمة كلامك أن البعض من الناس يتساهلون في إخراجها وكأنها ليست من أركان الإسلام، وهذا خطأ كبير وسبب في نزع هذه النعمة، فإن الله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل، وإذا أخذ فأخذه شديد أليم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين في أن يبادروا وأن يسارعوا لإخراج الزكاة المفروضة. البداية من أحمد من جازان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بس ما عندي راديو عشان أبغى أتكلم على طريق الجوال. سمع بشير، اطرح سؤالك. عن والدتي، أروح أفكر صلاة الاستسقاء ولا صلاة الجمعة ما تسمح لي، والثاني أروح أنظف المسجد وأبخر المسجد والتي ما تسمح لي، ما أدري إيش حكم في ذلك، أبغى أتوضح له عشان عندي لا أعرابي ولا شيء. طيب تفضل معالي الشيخ. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فهي واجبة، ولا يجوز لوالدة الإنسان ولا لوالده ولا لغيرهم منعه من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما صلاة الاستسقاء فهي سنة، وإذا كان هناك سبب لمنعها إياه من ذلك فلا يظهر في هذا بأس، قد تكون هي في حاجة إليه، والقيام بتنظيف المسجد وتطيبه من الأعمال الحسنة المطلوبة، وجميل أن تكون هذه الوالدة عونا لوالدها على السنن والمستحبات كصلاة الاستسقاء كما سأل وتنظيف المساجد وتطهيرها، لكن ذلك ليس بأمر واجب، وقد يكون لها ملحظ معين ما أفصح عنه السائل. نعم السلام عليكم معالي الشيخ عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الله يطول عمرك. عندي سؤال يتعلق بزكاة الذهب الله يحفظك. سم سم الله عدوك. عندي ذهب يا شيخ بس ما أدري كيف طريقة إخراج زكاة بالضبط، هو بالنصاب أو بالوزن أو كيف طريقته؟ الذهب هذا يستخدم أو هو مقتنع؟ يستخدم من حين إلى آخر يا شيخ. إذا كان يستخدم ما يسمى يوصف بالذهب الملبوس الذي تلبسه النساء فهذا محل خلاف في وجوب زكاته، والذي يظهر لنا أن الزكاة غير واجبة، لكن من أخرجها على وجه الاحتياط والخروج من خلاف العلماء فذلك خير على غير إذا كان هذا يلبس ولم يكن زائدا عن الحاجة. وأما إذا كان هناك ذهب آخر زائد أو مقتنيات سبائك أو سواها فإن الزكاة واجبة فيها بإجماع العلماء، ومقدار الزكاة 1/40 أي ربع العشر، والنصاب في الذهب إن كان من عيار 24 ففي حدود 85 جرام، وإن كان من عيار 21 ففي حدود 92 جرام، وإن كان من عيار 18 ففي حدود 112 جرام. نعم صلى الله عليكم معالي شيخنا الكريم. محمد من مهوى الأفيدة من مكة المكرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرزاق العلاوي. السلام عليكم الشيخ علي الركبان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله. بعض إخواننا ممن ينتسبون إلى الإسلام في اسمهم سواء أبيهم أو جدهم أو حتى هم محذور شرعي كعبد النبي وعبد الحسين وعبد الرسول، هؤلاء هل يجب عليهم وجوبا تغيير أسمائهم؟ أما بالنسبة لأسمائهم والسلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. فإنه يتعين عليهم تغييرها، ولا يجوز أن يعبد الإنسان لغير الله عز وجل. وأما بالنسبة للآباء فإن كانوا موجودين فإنهم ينصحون بالتغيير ويبين لهم أن هذا لا يجوز، وإن كانوا قد توفوا الآباء والأجداد فالتغيير لم يعد واردا. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. خليل من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. بخير بفضل الله. شيخ عندي أستاذ في الطهارة. نعم. بحيث يعني لا مثل مقبض الحمام مثلا صلى الله يدفع تطاير عليها ما أثناء بالسنجاء، فهل يتنجف الباب؟ أولا هذا الموسوس ألا ينقاد إلى الوساوس، وعليه أن يحاول قدر جهده البعد عنها، لأن هذا باب إذا ولجه الإنسان فإنه يصعب عليه الخروج منه، على الإنسان ألا ينتبه لمثل هذه الأمور. وما ذكره السائل من تنجس يد الباب أو ظن أنها تتنجس بسبب ما قد يكون أصابها من رشاش الماء فهذا من الوسوسة وهو غير صحيح، فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. نعم، شكرا جزيلا لك أخوي خليل، ونسأل الله عز وجل لك الشفاء والعافية. شيخنا الكريم، هذا سؤال وردنا عبر التويتر لأحد المستمعين الكرام، يقول: هل التلفظ بلفظ بالله عليك يدخل في اليمين أم يدخل من باب الترجي؟ وما حكم من تلفظ به؟ هل يجب عليه فعل ما حرف عليه به؟ وإذا لم يفعل هل تجب عليه كفارة اليمين؟ من شروط اليمين التي تجب بها الكفارة أن يكون الإنسان قاصدا لليمين، فإذا لم يكن قاصدا لها فلا تنعقد، وإلا فمن حروف اليمين، الحروف اليمين الواو والباء والتاء. نعم، أحسن الله عليكم شيخ، لكن لو قال لي أحدهم مثلا بالله عليك فعل هذا ولم يفعل، لا يظهر أنه من اليمين، هو أقرب إلى لغو اليمين لأنه يجري على اللسان من غير قصد، ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم لغو اليمين كما في حديث عائشة لأنه قول الرجل لا والله وبلا والله. نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. شيخنا أحسن الله عليك، أبي أيضا تقول أحد المستمعات الكريمات: أنا امرأة متزوجة وعندي 3 أبناء، ابني الأصغر عمره 7 سنوات وأصبت بالسكري من 3 سنوات، أستخدم وسيلة لمنع الحمل بالعزل، قيل لي أنه لا يجوز لمنع الحمل، مع العلم أن وضعي الصحي جيد أحيانا ومتعب في أحيان أخرى، فما هو التوجيه؟ صلى الله إليكم. شفى الله هذه السائلة وغيرها من المرضى. اللهم، ومرض السكر لا يمنع من الحمل، وهناك وسائل تتخذها المرأة إذا حملت وإذا كانت مصابة بالسكر، إذا هي راجعت الأطباء فيصفون لها ما يكون بإذن الله سببا للمحافظة عليها وعلى حملها. ثم إن يعني منع الحمل لابد أن يكون باتفاق من طرف الزوج والزوجة، وهي ذكرت العزل، ومعنى ذلك أن قد تحقق منهما برضا الزوج وبرضاها، فلا مانع من ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون السكر هو المانع للإنسان من الحمل، وإنما يمكن أن تنظم المرأة الحمل وتستعين بالأطباء المتخصصين في هذا المجال على ذلك التنظيم. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. نبقى في جدة مع إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي إبراهيم. الله يحييك. عندي شقة ورهنتها في البنك لمدة 25 سنة، وأخذت مقابلها مبلغ 500,000 بغرض التجارة، فالمبلغ 500 إذا حال عليه الحول وموجود معي هل تجب عليه الزكاة؟ أي مبلغ عند الإنسان بغض النظر عن كيف جاء إليه وبغض النظر عن الغرض الذي رصده من أجله يتعين عليه تزكيته بإخراج ربع العشر، وبناء على ذلك فإن هذا المبلغ الذي عندك تجب فيه الزكاة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هو الإشكال لديه يقول أنه هذا المبلغ تمويل من البنك برهن هذه الشقة، بغض النظر عن هذا، لأن هناك مسألة كثيرا ما تشكل على البعض، وهي إذا كان عند الإنسان مبلغ وعليه دين، فهل يحسم الدين مما عنده ويزكي الزائد؟ وإذا كان الدين أكثر مساوٍ للمبلغ فلا يكون عليه زكاة؟ هذه مسألة خلافية مشهورة وفيها أقوال 3، والذي يظهر لنا أنه لا يؤثر الدين على الزكاة، لأن الدين متعلق بالذمة بينما الزكاة متعلقة بعين المال، فالجهة إذن منفكة، وما دامت الجهة منفكة فيتعين إخراج الزكاة على مثل هذا المال. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وإلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. يا شيخ، أنا عندي التصوير، أنا ما أصور نهائي، لا أشخاص ولا زمدات ولا منتجات ولا شيء، فالناس يصفوني بالتشدد، هل فعلي هذا صحيح أو لا؟ جزاكم الله خير. التصوير يعني بالكاميرا؟ بالكاميرا. أي بالكاميرا. ليس في التصوير بالكاميرا أو بالجوال ليس فيه شيء، لا لذوات الأرواح ولا لغيرها، وإنما الذي يظهر لنا والله أعلم أن النصوص الواردة في التصوير إنما تنطبق على التصوير المجسم وعلى التصوير الذي يرسم باليد. أما ما عدا ذلك ما يؤخذ بالكاميرا فهذه هي الصورة التي صورها الله عز وجل. كل ما في الأمر أن هذه الآلة الكاميرا أو الجوال قد حبست هذه الصورة، فليس في ذلك أدنى بأس. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير بفضل الله. الله يبارك فيكم يا رب ويجزاكم الله خيرا وحفظكم الأستاذ عبد الرازق على بالقدموا لنا والله. الله يجزاك خير. تفضل سؤالك. الله يسعدك أخوي محمد. الله يبارك لك يا شيخ. لو سمحت لو بساعد أخويا في الزواج ينفع تبقى دي فلوس زكاة ولا ما ينفع؟ أخوك هذا يعني والدك موجود أو لا؟ لا مش موجود. لا إذا ما تساعده من الزكاة تعطيه، لأن زواجه هو من النفقة، وإذا كان هو غير قادر على معونة الزواج فعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه، يعني عليك أنت وإخوانك كل بقدر إرثه أن يدفع مساهمة في تكاليف الزواج، لأنه من باب النفقة. والزواج بالنسبة للإنسان الذي عاجز عن تكاليفه يعتبر من النفقة، لأنه من حاجات الإنسان الضرورية التي لا يستغني عنها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. محي الدين يقول إذا كان في الثوب نجاسة وطرحته على علاقة الملابس ثم غسلت ثوبي ونشرته على هذه العلاقة هل يتنجس بذلك الثوب؟ أما إذا كان الرطب من النجاسة وغرب على ظنه هذا قد علق بما وضع عليه فنعم، لكن الذي يبدو مجرد تعليق والتعليق لا يكون هناك من الثوب إلا جزئية يسيرة لا تكاد تذكر، فأخشى أن يكون هذا من باب الوسوسة الزائدة. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ. وليد من حايل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما حكم المسح على الخف أو الجورب إذا كان فيه خروق أو شقوق كثيرة أو يعني كبيرة شوي؟ إذا كانت يسيرة فلا تؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم تكن أخفافهم تسلم من الخروق، لا سيما وأن حالتهم المادية ليست إلى ذاك، فالمظنون وجود الخروق في أخفافهم. أما إذا كان الخروق كبيرة بحيث يرى القدم من ورائه فإنها تكون مانعة من المسح. نعم أسأل عليكم شيخنا الكريم. الأخت أم محمد من مكة المكرمة تقول أنها تريد أن تذهب إلى الطبيب طبيب الأسنان ومعها أختها، فهل يجوز ذلك أحسن الله إليكم؟ إن وجدت امرأة حاذقة عليها أن تذهب لها، وإن لم تجد إلا رجلا حاذقا فتذهب إليه وتكشف من وجهها ما تدعو الحاجة إلى كشفه، وهي تسأل أن أختها معها، يعني تقصد أن الخلوة تنتفي. نعم الخلوة تنتفي بوجود امرأة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا أحد المستمعين الكرام يسأل عن حكم فقهي أحسن الله إليكم، يقول ما معنى اشتراط النية في العمل الصالح أحسن الله إليكم؟ يقصد الإنسان وجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بعمله وجه الله عز وجل أثيب، ومن نوى بعمله مراءة الناس حتى يثنون عليه ويمدحوه فإنه لا يثاب بل إنه يعاقب. نعم أحمد من ينبع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك، جزاك الله خير. الله يسلمك، جزاك الله خير على ما تقدموا لنا من علمي. الله يحفظك، تفضل. الله يحفظك. لدى سؤال شيخ، الله يحفظك، يعني من مدة، من بضعة أشهر رزقني الله بوضع من المال، يعني مكافأة من نهاية خدمة من شركة كنت أعمل فيها، فكنت عايز أعرف حد النصاب الزكاة، وهل هذا المال يجوز فيه أو مطلوب فيه زكاة أو لا؟ النصاب هو بالنسبة للريال السعودي على ما يظهر لنا رجحانه في حدود 1200 ريال، فما زاد عليها فإنه يعتبر نصاب قد وجبت فيه الزكاة، وهذا المبلغ الذي استلمته على من الشركة تحسبه من تاريخ استلامك إياه، فإذا مضى عليه عام كامل قبل أن تصرفه فإنك تزكي. نعم، السلام عليكم يا شيخ. وبنهاية العام يا شيخ إذا زاد المبلغ أحسب على المبلغ النهائي في نهاية السنة؟ إن كان الزيادة ربح من هذا المبلغ فتزكيه وتزكي ربحه، وإن كانت هذه الزيادة من مال جديد فأنت وشأنك، بإمكانك أن تزكي حتى لا تلتفت إلى الزكاة إلا في مثل ذلك اليوم من العام القادم، وبإمكانك أن تعرف متى دخل عليك هذا المبلغ الزائد وتعتبر له عاما جديدا مستقلا. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم مجدي من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. اللهم آمين. تفضل يا شيخ، ادعو لنا بالذرية. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يرزق كل من هو محروم، وأن يصلح الذرية لما رزقهم الله ذرية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يا شيخ عندي سؤالين. الأول يا شيخ، الزوجة تبغى تسوي عمرة بدون زوجها. نعم، لو تغلق الراديو والله يسعدك يا أخوي مجدي وتسمعنا من الهاتف مباشرة. نعم، تقول الزوجة ستعتمر بدون الزوج؟ نعم. بدون إذنه يعني؟ نعم بإذنه يا شيخ، لكن لم يكن معها. طيب، إن كان عن طريق الجو فلا يظهر لي اشتراط المحرم، وإن كان عن طريق البر فلا بد من وجود المحرم، وأما كون الزوج معها في أدائها عمرة لا الزوج ولا غير الزوج فليس ذلك بمشترط. الحمد لله. سؤالك الثاني يا أخوي مجدي. طب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأخ مجدي. شيخ نحس الله إليك، أيضا الأخت نبراس عبر التويتر تقول: هل الاستشفاء بالقرآن الكريم يترك معه الأخذ بالأدوية لأن القرآن شفاء فنكتفي به؟ ليس هناك تعارض بين الأدوية المادية وبين قراءة القرآن، فالإنسان يجمع ما بين الأمرين، يتناول الأدوية التي يصرفها له الأطباء سواء كانوا أطباء بشريين أو أطباء نفسانيين، يعني أطباء بدن أو أطباء نفس، فيتناول الأدوية ويستشفي بالقرآن ولا يتنافى ذلك بأي وجه من الوجوه. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم علاء من العاصمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حبيبنا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. بالله عندي سؤال بس. نعم. عندي زوجتي ولدت أول 9، تمام؟ فطبعا فترة النفاس بتكون 40 يوم، وبعدين المفروض إنها تنضف يعني وكذا. فإلى الآن العاد الشهر اللي احنا فيه ريتي في فرضات بتنزل، راح للدكتور قال له في قرحة وده علاج وكذا، فهل علي أن في الصلاة دلوقتي على حاجة في الصلاة ولا إيه الموضوع وكذا؟ أولا لا يلزم أن تكمل المرأة 40 يوما فيما يتعلق بالصلاة، لأن المرأة قد تطهر قبل 40، فإذا طهرت قبل 40 فعليها أن تصلي وأن تباشر ما تباشره الطاهرات، وأما إذا أكملت 40 يوما فإن عليها أن تغتسل لأنها تعتبر طهرت حكما، ولو أنه لا يزال معها دم أو معها إفرازات فلا يلتفت إلى ذلك، وإنما إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتصلي، المهم أنها بعد 40 مباشرة عليها أن تغتسل وتباشر ما تباشره الطاهرات. وإذا كانت زوجة السائل قد مضت عليها أيام بعد الأربعين فعليها أن تقضي صلوات تلك الأيام. هناك من له رأي آخر وهو أن النفاس قد يزيد على الأربعين، قد يصل إلى الستين أو أكثر، لكن الذي يظهر لنا وتدل عليه الأدلة القوية أن النفاس لا يزيد على أربعين. أحسن عليكم يا معالي. يا دقيقة بس سمع تفضل. يعني مولانا الإفرادات اللي حاليا شغالة دلوقتي تمناش في الصلاة عادة تصلي. تصلي يعني هي عليها هل اغتسلت بعد الأربعين؟ ما هي اغتسلت ماشي، لكن في لسه إفرادات بتنجي. بغض النظر إذا اغتسلت بعد الأربعين فعليها أن تتوضى بعد دخول الوقت ولا يضرها ما يخرج بعد ذلك ولو خرج في أثناء الصلاة. نعم. وبالنسبة مع الشيخ الصلوات التي بعد الأربعين عليها أن تقضيها إذا كانت من صلات عليها أن تقضيها. نعم. الله يحسن لكم شيخنا الكريم. عبد الملك من مكة المكرمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يا شيخ أحسن الله عليكم، عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول هل الوفاء بالوعد ملزم ديانة أم لا؟ والسؤال الثاني التأخر عن الإمام بركنين ما هي الكيفية يعني في الصلاة، ما كيفية حدوث هذا في الصلاة وهل تفصل به الصلاة أو لا؟ طيب شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. أولا بالنسبة للسؤال الأول هل الوعد ملزم، هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أن الوعد إذا ترتب عليه تحمل شيء فإنه يكون ملزم. يعني شخص قال يا فلان تزوج وأنا أقرضك، فإنها يجب عليه إقراضه لأنه هو كما يقول بعض الفقهاء أدخله في ورطة. ففي هذه الحالة يجب عليه الوفاء بالوعد، وما بعد ذلك فإن الوفاء بالوعد مكرمه وليس أمرا واجبا. وأما بالنسبة لما سأل عنه كيف يكون مسبوق بركنين، فلو فرض شخص يصلي مع الإمام فركع الإمام وهو مستمر في القيام لم يركع مع الإمام، ثم رفع الإمام ثم سجد، هذا يكون قد سبق بركنين وتلغو هذه الركعة. يعني وعليه أن يقضي ركعة عليه. نعم تلغو هذه الركعة كأنها لم توجد وبدون سجود سهو. أحسن عليكم. لا يقضيها، لا حاجة إلى سجود السهو. لا سجود السهو هو الأظهر بالنسبة له، لكن الإمام يتحمل ذلك عنه لأنه إنما سهى عن متابعته، والإمام يتحمل عن المأموم سهوة. نعم. لكن لو كان السهو في ما يقوم بأدائه بعد ذلك فإنه لا يتحمله عنه الإمام، لأن الإمام قد زالت إمامته بعد فراغ الصلاة. السلام عليكم شيخنا الكريم. عبد الرحمن من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. يا شيخ أنا عندي الوالدة مدرسة، وواحدة من صحباتها من المدرسات تقوم بعمل تحضيرات للمدرسة، فيشترونها يعني زميلاتها المعلمات منها، فهي تكتب يعني على كل تحضير أنه لا يجوز بيع هذا التحضير أو توزيعه، وإنما التحضير يكون يعني للمعلمة التي اشترت التحضير منها. فهل القضية هذا التحضير يعني هل الوزارة سامحة به نظاما؟ أي نعم. إذا كان مسموح به نظاما فليس فيه بأس، ولكن ليس على من اشترته أن تعطيه لزميلتها ما دام أن التي أعدت هذا التحضير تمنع من كون البعض يعطيه للبعض الآخر لأنها تريد أن تستفيد من ورائه. لكن شريطة أن يكون مأذونا في مثل هذا نظاما من قبل يعني الوزارة، والمدرسة تمثل الوزارة، لكن لو كان ممنوع من الوزارة والمديرة تسمح به لا يعتبر ذلك سماح، لأن المديرة ليس لها سلطة في مثل هذا إذا كانت الوزارة تمنع منه. نعم. الله يسعدكم معالي شيخنا الكريم. محمد من مكة المكرمة، السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ عبد الرزاق. تفضل. الله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. شيخنا الغالي، أنت ذكرت انه بالله وسلاه هذا من اللغو الحديث او من اللغو في هو معالي الشيخ قال بالله عليك بهذا النص اذا صار حسب المقام اذا لم ينوي اليمين والا فالباء والتاء من حروف القسم لكن اذا لم ينوي جرى على الانسان بدون قصد حتى الواو لو قال والله انت اخذ هذا والله انت اجلس هو ما يريد اليمين وانما شيء يجري على لسانه بقصد الإكرام أو ما في حكمه هذا الذي قلنا إنه لا يعتبر شيء ويعتبر من لغو اليمين بقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم أنت تقصد معالي الشيخ مثلا اللي في مثلا حياتنا الاجتماعية لا والله بلا والله نعم هذا هذا من لغو اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا كما جاء في حديث عائشة قول الرجل قال لغو اليمين قول الرجل في بيته لا والله بلا والله بعض العلماء يرفعه إلى النبي وبعضهم يوقفه على عائشة. نعم. سأل شيخنا إذا الإنسان سأل بالله شخص قال له سألتك بالله مثلا تتغدى معي أو بالله تتغدى معي هل هي سوى شيخنا وهل يجيب لا لا كل والله. هذا على حال لا يعتبر يمين يعني ولا ينبغي أن يسأل الإنسان أن يتغدى معه بالله لا ينبغي أن يكون هذا. نعم الله يسلمكم. نعم. معالي الشيخ علاء السلام عليكم. السلام مولاني. حياك الله تفضل علاء. السلام عليكم الله يحييك. بالنسبة لسه الوقت الثاني المولانا دلوقتي على السؤال بتاع الصلاة وكذا بالنسبة لدلوقتي. اي نعم. دلوقتي لها شهرين دلوقتي يعتبر ما صليتش طيب يعني على السنة هي معتقد انه مش ظاهرة وكذا دلوقتي تعمل ايه في الشهرين دول والله. تصلي ما بعد الأربعين تقضي. لكن الشيخ الكريم يقول انها تقريبا عن 60 يوم ما صلت. ما زاد على الأربعين. تقضي وما تقضي يعني دفعة واحدة يعني كل فترة تقضي أربعة أيام خمسة أيام هكذا والأمر سهل يعني الحمد لله أحسن عليكم شيخنا الكريم اللهم إلا لو كانوا على مذهب يرى أن المدة أطول لأن البعض يرى المدة 60 وقتها لكن لا يبدو أن هذا وارد بالنسبة للأخ السائل. الله يسلمك لكم شيخنا الكريم وينسحب ذلك على الصيام كذلك إن كان صياما مفروضا صيامها يكون صحيح أصلا الصيام لازم يقضى لكنها لو صامت في هذه الفترة فإن صيامها صحيح. نعم المستمع باخة الجدعاني شيخنا الكريم يقول من تبرع بمال لوقف بنية البناء هل يجوز صرف بعض هذا المال في استخراج كروكيات البناء والمخططات البنائية وإذا لم يجوز فهل يمكن الأخذ منه لذلك ثم رده بعد ذلك؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز لأن هذه أمور لا بد منها وكما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يتم البناء إلا عن طريق هذه الوسائل. نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. سامي من حائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. مساكم الله بالخير جميعنا. أهلا وسهلا الله يمسيك بالخير. سؤالي يا شيخ متى يكون سجود السهو قبل السلام وبعد السلام؟ أولا يجوز أو نقول يصح السجود قبل السلام وبعده وإذا كان الإنسان إماما فلربما يكون قبل السلام أولى لأن بعض المأمومين إذا سلم انصرفوا مباشرة. أما إذا أردنا أن نميز ما بين ما قبل السلام وما بعد السلام فالمسألة محل اجتهاد للعلماء لكن الأقرب والله أعلم أنه إن كان لزيادة أو كان بناء على غلبة ظن كما شك هل صلى اثنتين أو ثلاث فاعتبرها اثنتين لأنه الذي غلب على ظنه أو اعتبرها ثلاث لأنه غلب على ظنه أنها ثلاث ففي هاتين الصورتين يكون بعد السلام يعني في حالة الزيادة وفي حالة البناء على غلبة الظن. وأما ما قبل السلام فإذا كان لنقص أو كان لشك أي تساوى عنده الطرفان لأن غلبة الظن يترجح عنده جانب على جانب وأما الشك فيتساوى الجانبان في حالة الشك أو في حالة النقصان يكون قبل السلام. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. أم محمد من مكة المكرمة السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله تفضلي. الله يسلمك شيخنا الكريم. نعم. أنا أصلي الوتر وأكرر فيه أقرأ السورة من أواخر سورة البقرة آمن الرسول اي وأصلي بعدها يعني انا اصلي 5 ركعات واكرر هذه كل ليله يعني تجوز لي؟ لكن الوتر الركعه الاخيره ماذا تقرأين فيها؟ والله واحد ان شاء الله ما فيه ناس، لكن لو نوعتي بالنسبه لي الشفع لو نوعتي كان طيب. الحمد لله. سؤالك الثاني اختي. السؤال الثاني انا برضي اكرر يعني لما اصلي صلاه الظهر اصلي فيها المعوذات الثلاث المعوذات الركعتين الاخيره في صلاه الظهر في صلاه العشاء تقرين فيها صلاتي يعني هل تجوز كذا تقرين المعوذات في الركعتين الاخيرتين من صلاه الظهر والعصر والعشاء؟ لا لا لا الظهر والعشاء السنه الاخيره اللي بعد العشاء وبعد الظهر السنه وليس الصلاه. اي نعم. لا السنه. اي جميل. هل لا تلتزمين بسور معينة؟ التنويع ما بين السور هو الأولى. سؤالك الثالث أختي أم محمد. السؤال الثالث أني أحمل المصحف في السنن لما أقل السنن قبل العصر قبل الظهر 4 ركعات أحمل فيها المصحف. لا يحتاج إلى هذا لأن السنن ممكن المصحف يحمل في تهجد الليل الذي الإنسان سيطول فيه القراءة، أما بالنسبة للرواتب وما في حكمها اقرأي مما يتيسر لك من قصار الصور. السلام عليكم شيخنا الكريم محمد بن بريدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حبيبنا تفضل. يا شيخ عندي سؤال، أنا سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم حسب من آدم القيمات يقوم من الصوبة. حاولت أني أطبق الحديث وما استطعت، وقفت بيني وبين نفسي يعني وعدت نفسي بيني وبينها اني لازم اطبقه. لا ليس لازم، وانما هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال ان كان فلا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فليس معنى ذلك ان الانسان ملزم ان يقلل الاكل، لكن ايضا مطلوب منها لا يزيد في الاكل فيسبب لنفسه التخمة وربما يصاب بالسمن، فالاعتدال مطلوب، لكن هذه أمور ليست لازمة. لا سؤالي هو أنا يوم رفعت الدين قلت يا الله اللهم أعني على ما وعدت نفسي عليه، هل هذا عهد؟ لا هذا دعاء من تدعو الله عز وجل. سؤالك الثاني. السؤال الثاني أخوي عند الغرفة فوق في الصف يلعب وشغالة فوق الصف، فهذا تعديل خلوه هي في غرفة وهو في غرفة كلهم فوق الصف. ما دامت هي في غرفة وهو في غرفة فيرجى ألا يكون هذا، لكن البعد عن مثل هذا لأن هذا سيكون قريبا منها فالبعد أولى. السلام شيخنا الكريم. شيخنا حاتم الحاتم يقول شيخنا أنا لدي 6 أطفال أيتام أمهم متوفاة وأحيانا أقسو عليهم بالمعاملة لتربيتهم وأحيانا يكون مني لأني أغضب عليهم وهذا الفعل يخوفني من دمعة اليتيم وأنا والدهم، فما هو التوجيه صلى الله عليكم؟ أولا هؤلاء ليسوا أيتام لأن اليتيم هو من فقد أباه وليس من فقد أمه. يتيم بالنسبة للبشر من فقد أباه، واليتيم بالنسبة للحيوان من فقد أمه. وإن كان فقد الأم بالنسبة للأطفال كبير وليس أمرا سهلا وربما يكون أشد من فقد الأب، لكنه لا يسمى لغة يتيم، إنما هو في حاجة إلى الرعاية والعطف، والمطلوب من هذا الأب ومن غيره أن يرفق بهؤلاء الأولاد وأن يراعي ضعفهم، وإذا أراد تأديبهم فبألين الأساليب عليه أن يرحم ضعفهم وانكسارهم وأن يكون لينا مع ويكون لهم أما وأبا في آن واحد. نعم. عبد المجيد من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ في واحد استغل بشركة وجلسوا تقريبا 7 شهور ينعطوها الراتب، بقى معه يعني المبلغ الفترة، هو يسأل الآن متى يعني يكون بداية الحول، بداية استلام الوظيفة ولا من استلام الراتب؟ لا من استلام الراتب، لأن تقول هؤلاء تأخروا في تسليم راتبهما، ما كان بقدرته أن يستلم الراتب وتركه عندهم، فمن استلامه للراتب يبدأ الحول. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. الأخ علي عبر تويتر شيخنا يقول: أخذت مصحفا منذ سنوات من أحد المساجد في جدة بموافقة المؤذن للحاجة إليه، والمصحف مكتوب عليه وقف لله، وأنا الآن في العاصمة الرياض وفي النفس شيء من ذلك، فما الواجب علي فعله؟ وهل يجوز إعادته إلى أي مسجد في الرياض؟ ينطبق عليه ما يقال: أخذ من لا يملك ولا يستحق، وأذن له من ليس لديه سلطة. فليس الآذن مخول أن يأذن، المؤذن ليس مالكا وليس وليا على هذه المصاحف، هذه المصاحف جعلت للمسجد ولا يملك أحد الإذن لأحد في أخذها، فعليه أن يعيد مصحفا مثله لذات المسجد، لأنه قد يكون الذي يوقف أراد هذا المسجد، وإن لم يرد هذا المسجد بخصوصه فليجعل المصحف في أي مسجد من المساجد، لأن ذلك يحقق الغرض. وأظن أن هذا الشخص الذي وقف لم يرد هذا المجلس هذا المسجد بخصوصه، وإنما أراد أن يكون في مسجد يقرأ منه المصلون. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الأخ إحساس عبر تويتر يقول: لدي عمارة وأستلم الإيجار، وأنا نيتي أجمع الإيجار علشان الزواج، هل مال الأجار عليه زكاة وكم الزكاة؟ الله يجزاكم خير. مال الأجار تجب فيه الزكاة، ولو أنه جمعه لأجل الزواج أو لأي غرض آخر إذا بلغ نصابا، لكن هل يشترط في حولان الحول؟ هذا محل خلاف العلماء، من يقول لا يشترط في الأجار أن يحول عليه الحول، وإنما من حين استلامه يتعين أن تخرج الزكاة منه، هذا هو الأولى. والذين ذهبوا إلى هذا الرأي ألحقوه بربح التجارة ونتاج السائم والخارج من الأرض، ومن العلماء يقول هو كغيره من المكتسبات يبدأ حوله من حين استلامه. نعم شيخ الكريم. الأخ مقبول يقول: إذا كنا في الصلاة والإمام أكمل التشهد ثم سلم، وأنا لم أكمل قراءة التشهد الأخير، هل أكمل أو أسلم مع الإمام وجزاكم الله خيرا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، الحديث. فعليه إذا سلم الإمام أن يسلم معه، إلا إذا كان لم يكمل التشهد الذي نهايته الصلاة الإبراهيمية فإنه يكملها على عجل ثم يسلم. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا أحد المستمعين الكرام يقول: نريد يعني توجيها مختصرا من الشيخ الكريم لمن يعاني من الهموم الغموم في الحياة. الإنسان لا يسلم من هم ولا غم، والإنسان إذا ضيق على نفسه ضاقت عليه نفسه، وإذا وسع على نفسه اتسع عليه أمره وانشرح صدره. أيها المشتكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا. فالإنسان عليه أن يعتمد على الله عز وجل، وأن يعلم أن ما قد يعرض له من المنغصات والهم والحزن إنما هو تكفير وتمحيص ورفع للدرجات، وعليه أن ينظر بالمنظار الحسن لهذه الحياة، لأن الإنسان إذا نظر بمنظار أسود سودت الدنيا في عينيه وركبه الهم والغم، وإذا نظر إلى الجانب الآخر انشرح صدره وارتاحت نفسه. فعلى الإنسان أن ينظر إلى هذا الجانب، إلى الجانب المشرق، ولا ينظر إلى الجانب المظلم. وأنا عند ظن عبدي بي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.